رحمه الله في ذكر الأدلة يذكر قول الله تبارك وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا. ويذكر هذا الكلام الذي هو في الأصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن كنت لم أخطب موضعه من كلامه لكنه قرأته له رحمه الله ما هو أوسع من ذلك. نعم، لا هذا مسألة تفسير الآية، وهو أن الشبهات والشهوات هما مصدر الشر. يقول كما الخلاق النصيب، ويستدل على ذلك بآية البقرة تلبس آية التوبة: وما له في الآخرة من خلاق، أي الحظ، ما له في الآخرة من حظ. وبهذا وأمثاله مثل هذه الآية يستدل على كفر السحر مثلا. نحن نعلم جميعا أن المؤمن الموحد له في الآخرة خلاق، له فيها حظ، وإن كان بعد أن يعذب عافانا الله وإياكم، قد يعذب في النار ما شاء الله إنني يعفو عنه وإنني تفتع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن مصيره إلى الجنة في النهاية. أما الذي ليس له في الآخرة من خلاق فهذا هو من؟ الكافر، كما قال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن هؤلاء الكفار ليس لهم إلا النار، لا يمكن يكون ذلك للمؤمنين الموحدين أبدا. وكذلك فمن الناس من يقول ربنا هؤلاء الخيط، الذي ذكر الله تعالى إنسان، الناس في الحج في إثارة الحج في إنسان. الخيط الأول فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هؤلاء أهل الإيمان. وأما الآخر الخيط الآخر ماذا يقولون؟ ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. الذي يقول اللهم أعطني وافعل وارزقني مثلا في الدنيا وليس له في الآخرة خلاق، هذا لا يكون مسلما، لأن هذا هو دعاء كفار قريش. كانوا يحجون لكن يدعون الله في البركة في الرزق في كثرة الأولاد في الانتصار في الحروب، ولا يدعون الله فيما يتعلق بأمر الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الفرق. نعم كان يطعم ويكرم كما قال رضي الله تعالى عنهم المؤمنين، كان يكرم الناس ويطعم الضيف ويفعل. قال: انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم ايوه. فكان اذا ايش كان ياخذ نقيبه، اخذ نقيبه في الدنيا. وقد قيل كما يقال للمجاهد المرائي، للقارئ المرائي، للمنفق المرائي، فيقال له انما فعلت لي قال جواب، انما فعلت لي قال قارئ، انما فعلت لي قال جريء. وقد قيل فهذه الاعمال ليست لله، ياخذ صاحبها نقيبه في الدنيا. اجتهد من هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد علم في ماذا في السحر، ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. اذن الذي يشتري السحر، الذي يتعلم السحر ويعلمه، هذا يقول حكمه الكفر. نسال الله العفو والعافيه. لماذا؟ لانه يجمع الادله على ذلك غير ما في الايات التي قبلها، انه قال ولقد علم من اشتراه ما له في الآخرة من خلق. فلو كان من أهل الإيمان والتوحيد لكان له حظ ونصيب. فالشاهد يرجع الكلام هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من كل بشر حظا من الدنيا ونصيبا من الدنيا، ولكن لا يجوز أن يؤتيه ذلك العمل للدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هكذا وعظ عباد الله الصالحين ذلك العبد الذي أنعم الله عليه وكفر بنعمته وهو قارئ. نعم. لكن ما الذي يحصل؟ ثم ذكرها الله تعالى هنا، ثم ربانية، ثم في الاجتماع في حياة الناس، أن الأمم قبلنا فعلت ونحن على آثارهم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا أول مصيبة وقعنا فيها لتابعين الأمم التي قبلنا. والأمر الآخر وخبتم كالذي خاض. استمتعتم بخلاقكم أي اشتغلتم بالشهوات، بنصيبكم من الدنيا، بحظكم من الدنيا اشتغلتم به، فأشغلكم وأغفلكم عن الله، عن الموت، عن الحساب، عن اليوم الآخر، عما أمامكم من الأهوال وعما وراءكم، فنسيتم ذلك كما فعلت تلك الأمم. وخضتم كالذي خاض. كالذي خاض له احتمال، احتمالا فيه تحتمل معنيه. إما لما نقرأ كلام الشيخ هنا وخضتم كالذي خاض أي كالخوض الذي خاضوه، كالخوض الذي خاضوه. يقول عائد هنا الضمير الهاء خاضوه، لاحظت الفرق هنا في الهاء عندنا خاضوه، خاضوه هذا الضمير يسمى في اللغة ايه العائد، يعود على اي شيء؟ على اسم الموصول. عادة العائد يعود عليه كالخوض الذي خاضوه. اذن هذا الاحتمال الاول، يعني خاضوا في اشياء فخذت خوضا مثل خوضه، هذا المعنى الاول. والمعنى الثاني أو كالخوض أو الصوت أو الدين الذي خاضوا. ما فيها الذين إيه؟ فتكون الذي هنا بمعنى إيه؟ الذين على الاحتمال الثاني، تكون الذي بمعنى الذين. خذتم كالذين خاضوا، أو المعنى الأول خذتم مثل خوض الذين خاضوا، يعني إما تابحتوهم تابحتم الخائضين أو فعلتم فعل الخائضين، فالمعنى متقارب، ليس هناك كبير فرق، ولكن فقط من ناحية الإعراب. الكاف تأتي بمعنى الإثم، الكاف تأتي بمعنى الإثم. المعنى الأول إذن تكون الكاف هنا بمنزلة الإثم، كأنه قال فخذتم مثل خوضهم. على المعنى الثاني تقول فخذتم مثل الخائضين. هذا هو الخوض. الخوض هو العمل الباطل المتكلف الرديء، الكلام الذي لا برهان فيه، الكلام أو العمل الذي لا خير فيه، له باطل. كلمة الخوض معناها على وجازتها على حفظ أشمل وأدق كلمة يمكن أن يصف بها كل عمل باطل لا قيمة له مما يتكلم به في أمر الدين. ولهذا نهونا عن الجنود مع الذين يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقر له حتى يصوب في حديث غيره. لاحظوا أن حتى نتكلم بحديث آخر هو أيضا خوف، لأنهم الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بآيات الله، كل كلامهم خوف، لكن يخوضون في أمرين، إذا خاضوا في آيات الله لا تقعد معهم، فإذا خاضوا في الدنيا يمكن. لاحظت كيف هو خوف، كله خوف، حتى لو كان في أمر من أمور الدنيا النافعة هو خوف، لأنه هو اختلفي بالآخرة. لكن المؤمنون والمسلمين إن تكلموا في الدين فهو بالدليل فليس بخوف، وإن تكلموا في الدنيا هو خوف ليس بخوف، ما دام المؤمنون بأنه مما يعينهم على طاعة الله ويقربهم إليه. فإذا يقول جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، أمرين جمع بينهما الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. انظر الحكمة التي استخرجها رحمه الله، قال لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، إما أن نخوض في أمر الدين والعقيدة مثل ما خاضوا، وإما أن نعمل مثل ما عملوا، يعني في الاستمتاع بالشهوات. فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. الاستمتاع بنقيض بخلاق الدنيا هذا من جهة الشهوات، والخوض في أمور الدين بغير علم هذا من جهة الشبهات. فهلكت الأمم قبلنا بذلك، ومن أنزل الله تبارك وتعالى إليهم هذا القرآن وهذا الخطاب هلكوا بمثل ذلك. يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث أننا سنقع في مثل ذلك، استمتعوا بالشهوات ونسوا الآخرة، فإذا استمتعوا بخلاقه. وكم خلاق الدنيا، كم هذه الدنيا التي يخوضون فيها، كم لو كانت تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما تقى الكافر منها كربة ماء. إذن كم نصيب الواحد من جناح البعوضة، كم نصيب أمريكا من جناح البعوضة، إذا كانت كل الدنيا بما فيها لا تعدل جناح بعوضة، ومع ذلك يتهافة الناس على الدنيا، خاب الأولون ويخيب الآخرون. الأثريين، البابليين، الفينيقيين، الكنعانيين، أمم قبلنا، وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم من أمم نعلمها ولا نعلمها في التاريخ خاضوا، والفراعنة خاضوا، ثم جاء من بعدهم أيضا هذه الأمة بعد ثالث الرم، الأمة ثاني ثالث الرم فخاضوا، ثم جاءت هذه الأمة فخابت كما خابوا، شهوات ومتاع يستغلون بزخارف الحياة الدنيا وينسون الله وينسون الآخرة. ولهذا لما جاءت الغنائم من البحرين واجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من الصحابة على غير العادة، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ هو ما بين لهم أنكم جئتم واجتمعتم من أجل أن أبا عبيدة قد قدم من هجر من البحرين، قال لن فقر أخفى عليكم، هو يخفى علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يخفى علينا هو ذو المؤمنين رؤوف الرحيم، لكن يخفى علينا الفقر، لا ما الفقر أخفى عليكم، هو حريص علينا، يخفى علينا من أي ضرر، لكن ما الفقر أخفى عليكم، ما الذي يقول؟ قال ولكن أخفى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين المسلمين فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يخشى علينا من الخوض من الاستمتاع بالخلاق كما استمتع الذين من قبلهم من قبلنا بخلاقهم، هذا الذي يخشاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد مما يخشى علينا الفقر. ولهذا ربما رأى الناس أن الفقر قد يعطي الإنسان حسن خلق، قد يعطيه الإحسان إلى الآخرين، قد يعطيه الشعور بحالة إخوانه المسلمين، لكن إذا في حالة الغنى يكون التحاسد والتناغم، حتى أن الذي يملك الملايين يحقد على الذي يملك الملايين أكثر منه، وينسى نعمة الله عليه أنه فضله على كثير جدا مما لا يملك قوت يومه. ما يذكر هؤلاء، لا يتذكر إن الشركة المنافسة أو الشخص المنافس، فقط همه وفكره في ذلك، فيهلك الجميع يتنافسونه حتى يضطر أحدهم إلى أن يجمع الحلال مع الحرام لينافس ذلك الآخر. وهذا مع الأسف حتى أصبح دودة المسلمين وشأنهم اليوم جمع أكبر كمية، تحقيق أكبر إنجاز في المبيعات، في الربح، في الكسب، بأي طريقة لا يفكرون. والنتيجة ماذا تكون؟ يخسر الجميع ويهبط سوق الجميع، لأن هذه هي سنة الله فتهبط كل